بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات، قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره، لذلك ينبغي المسلم أن يحرص على الدعاء عند الفطر. وبعض الصائمين يدعو قبيل المغرب ويستمر في الدعاء في أثناء الأذان، ولا يفطر إلا عند نهاية الأذان أو في وسطه، وإذا سئل عن سبب عدم مباشرته للإفطار عند الأذان قال بأن هذا الوقت مظنة إجابة الدعاء، وجوابه أن يقال: المشروع والأفضل أن تفطر عند بداية الأذان، وفي ذلك فضائل منها: أولا، موافقة هدي الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم السلام في تعجيل الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء تعجيل فطرنا. ثانيا، مخالفة أهل الكتاب الذين يتأخرون في إفطارهم، وأيضا مخالفة أهل الأهواء الذين يؤخرون الإفطار فلا يفطرون إلا إذا ظهرت النجوم. ثالثا، التفرغ لمتابعة المؤذن، فلنحرص على الأذى على الدعاء قبل الفطر، ندعو لأنفسنا ولوالدينا ولولاة أمرنا ولعلمائنا ولبلادنا ولبلاد المسلمين ولأحبابنا وأقاربنا، فإذا أذن المؤذن استحب تعجيل الفطر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.